تفسير سورة نوح. وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: نزلت سورة إنا أرسلنا نوحا بمكة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. الآيات. قوله إن أرسلنا نوحا إلى قومه، قد تقدم أن نوحا عليه السلام أول رسول أرسله الله، وهو نوح بن لامك بن متوشلخ بن أخنون بن قينان بن شيث بن آدم عليه السلام. وقد تقدم مدة لبثه في قومه، وبيان جميع عمره، وبيان السن التي أرسل وهو فيها في سورة العنكبوت. أن أنذر قومك أي بأن أنذر، على أنها مصدرية، ويجوز أن تكون هي المفسرة، لأن في الإرسال معنى القول. وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه: أنذر بدون أن، وذلك على تقدير القول، أي فقلنا له أنذر من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، أي عذاب شديد الألم، وهو عذاب النار. وقال الكلبي: هو ما نزل بهم من الطوفان. وجملة: قال يا قوم إني لكم نذير مبين مستأنف. إن الله مولى الذين آمنوا، أي بسبب أن الله ناصرهم، وأن الكافرين لا مولى لهم، أي لا ناصر يدفع عنهم. وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه: ذلك بأن الله ولي الذين آمنوا. قال قتادة: نزلت يوم أحد. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. قد تقدم تفسير الآية في غير موضع، وتقدم كيفية جري الأنهار من تحت الجنات، والجملة مسوقة لبيان ولاية الله للمؤمنين، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، أي يتمتعون بمتاع الدنيا وينتفعون به كأنهم أنعام ليس لهم همة إلا بطونهم وفروجهم، ساهون عن العاقبة لاهون بما هم فيه، والنار مثوى لهم، أي مقام يقيمون به ومنزل ينزلونه ويستقرون فيه. والجملة في محل نصب على الحال أو مستأنفة. وقد أخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه، وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، قال: هم أهل مكة قريش نزلت فيهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال: هم أهل المدينة الأنصار. وأصلح بالهم، قال: أمرهم. وأخرج ابن المنذر عنه في قوله: أضل أعمالهم، قال: كانت لهم أعمال فاضلة لا يقبل الله مع الكفر عملا. وأخرج النحاس عنه أيضا في قوله: فإما منا بعد وإما فداء، قال: فجعل الله النبي والمؤمنين بالخيار في الأسارى، إن شاءوا قتلوهم، وإن شاءوا استعبدوهم، وإن شاءوا فادوهم. وأخرج ابن جرير وابن مردويه عنه أيضا في الآية، قال: هذا منسوخ نسختها، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن الحسن قال: أتي الحجاج بأسارى فدفع إلى ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يقتله، فقال ابن عمر: ليس بهذا أمرنا، إنما قال الله: حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء. وأخرج عبد الرزاق في المصنف وابن المنذر وابن مردويه عن ليث قال: قلت لمجاهد: بلغني أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يحل قتل الأسارى، لأن الله قال: فإما منا بعد وإما فداء. فقال مجاهد: لا تعبأ بهذا شيئا، أدركت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم ينكر هذا ويقول: هذه منسوخة، إنما كانت في الهدنة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. فأما اليوم فلا، يقول الله: اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، ويقول: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فإن كان من مشرك العرب لم يقبل شيء منهم إلا الإسلام، فإن لم يسلموا فالقتل، وأما من سواهم فإنهم إذا أسروا فالمسلمون فيهم بالخيار، إن شاءوا قتلوهم وإن شاءوا استحيوهم وإن شاءوا فادوهم إذا لم يتحولوا عن دينهم، فإن أظهروا الإسلام لم يفادوا. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الصغير والمرأة والشيخ الفاني. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك من عاش منكم أن يلقى عيسى بن مريم عليه السلام إماما مهديا وحكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير وتوضع الجزية وتضع الحرب أوزارها. وأخرج ابن سعد وأحمد والنسائي والبغوي والطبراني وابن مردويه عن سلمة بن نفيل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث قال: لا تضع الحرب أوزارها حتى يخرج يأجوج ومأجوج. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما: وللكافرين أمثالها، قال لكفار قومك: يا محمد، مثل ما دمرت به القرى فأهلكوا بالسيف، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. الآيات. خوف سبحانه الكفار بأنه قد أهلك من هو أشد منهم قوة، فقال: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم. قد قدمنا أن كأي مركبة من الكاف وأي، وأنها بمعنى كم الخبرية، أي وكم من قرية. وأنشد الأخفش قول الوليد: كأي رأينا من ملوك وسوقة ومفتاح قيد للأسير المكبل. ومعنى الآية: وكم من أهل قرية هم أشد قوة من أهل قريتك التي أخرجوك منها أهلكناهم فلا ناصر لهم. فبالأولى من هو أضعف منهم هم قريش، الذين هم أهل قرية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مكة. فالكلام على حذف المضاف كما في قوله: واسأل القرية. قال مقاتل: أي أهلكناهم بالعذاب حين كذبوا رسولهم. ثم ذكر سبحانه الفرق بين حال المؤمن وحال الكافر فقال: أفمن كان على بينة من ربه، والهمزة للإنكار، والفاء للعطف على مقدر كنظائره، ومن مبتدأ والخبر كمن زين له سوء عمله. وأفرد في هذا باعتبار لفظ من، وجمع في قوله: واتبعوا أهواءهم باعتبار معناها. والمعنى أنه لا يستوي من كان على يقين من ربه، ولا يكون كمن زين له سوء عمله، وهو عبادة الأوثان والإشراك بالله والعمل بمعاصي الله. واتبعوا أهواءهم في عبادتها، وانهمكوا في أنواع الضلالات بلا شبهة توجب الشك فضلا عن حجة نيرة. ثم لما بين سبحانه الفرق بين الفريقين في الاهتداء والضلال، بين الفرق في مرجعهما ومآلهما، فقال: مثل الجنة التي وعد المتقون. والجملة مستأنفة لشرح محاسن الجنة وبيان ما فيها، ومعنى مثل الجنة وصفها العجيب الشأن، وهو مبتدأ وخبره محذوف. قال النضر بن شميل: تقديره ما يسمعون. وقدره سيبويه: فيما يتلى عليكم مثل الجنة. قال: والمثل هو الوصف، ومعناه وصف الجنة وجملة فيها أنهار من ماء غير آسن إلى آخره، مفسرة للمثل. وقيل إن مثل زائدة، وقيل إن مثل الجنة مبتدأ والخبر فيها أنهار، وقيل خبره كمن هو خالد. والآسن المتغير، يقال: أسن الماء يأسن أسونا إذا تغيرت رائحته. ومثله الآجن، ومنه قول زهير: قد أترك القرن مصفرا أنامله، يميد في الرمح ميد المالح الأسن. قرأ الجمهور آسم بالمد، وقرأ حميد وابن كثير بالقصر، وهما لغتان كحاذر وحذر أي أسن. وقال الأخفش إن الممدود يراد به الاستقبال، والمقصور يراد به الحال، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه أي لم يحمر كما تغير ألبان الدنيا، لأنها لم تخرج من ضروع الإبل والغنم والبقر. وأنهار من خمر لذة للشاربين أي لذيذة لهم طيبة الشرب لا يتكرهها الشاربون، يقال شراب لذ ولذيذ وفيه لذة بمعنى. ومثل هذه الآية قوله بيضاء لذة للشاربين، قرأ الجمهور لذة بالجر صفة لخمر، وقرئ بالنصب على أنه مصدر أو مفعول له، وقرئ بالرفع صفة لأنهار، وأنهار من عسل مصفى أي مصفا مما يخالقه من الشمع والقذى والعكر والكدر، ولهم فيها من كل الثمرات أي لأهل الجنة في الجنة مع ما ذكر من صديق المصدوق صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه السلام عن الإحسان أنه قال له أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فقد استمسك بالعروة الوثقى أي اعتصم بالعهد الأوثق وتعلق به، وهو تمثيل لحال من أسلم وجهه إلى الله بحال من أراد أن يترقى إلى شاهق جبل فتمسك بأوثق عرى حبل متدل منه. وإلى الله عاقبة الأمور أي مصيرها إليه لا إلى غيره. وقرأ علي بن أبي طالب والسلمي وعبد الله بن مسلم بن يسار ومن يسلم بالتشديد، قال النحاس والتخفيف في هذا أعرف، كما قال عز وجل فقل أسلمت وجهي لله ومن كفر فلا يحزنك كفره، أي لا تحزن لذلك فإن كفره لا يضرك. بيّن سبحانه حال الكافرين بعد فراغه من بيان حال المؤمنين، ثم توعدهم بقوله إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، أي نخبرهم بقبائح أعمالهم ونجازيهم عليها، إن الله عليم بذات الصدور أي بما تسره صدورهم لا تخفى عليه من ذلك خافية، فالسر عنده كالعلانية. نمتعهم قليلا أي نبقيهم في الدنيا مدة قليلة يتمتعون بها، فإن النعيم الزائل هو أقل قليل بالنسبة إلى النعيم الدائم، وانتصاب قليلا على أنه صفة لمصدر محذوف أي تمتيعا قليلا. ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ أي نلجئهم إلى عذاب النار، فإنه لا أثقل منه على من وقع فيه وأصيب به، فلهذا استعير له الغلظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أي يعترفون بالله خالق ذلك لوضوح الأمر فيه عندهم، وهذا اعتراف منهم بما يدل على التوحيد وبطلان الشرك. ولهذا قال قل الحمد لله، أي قل يا محمد الحمد لله على اعترافكم، فكيف تعبدون غيره وتجعلونه شريكا له، أو المعنى فقل الحمد لله على ما هدانا له من دينه ولا حمد لغيره. ثم أضرب عن ذلك فقال بل أكثرهم لا يعلمون، أي لا ينظرون ولا يتدبرون حتى يعلموا أن خالق هذه الأشياء هو الذي تجب له العبادة دون غيره، لله ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا فلا يستحق العبادة غيره، إن الله هو الغني عن غيره الحميد أي المستحق للحمد أو المحمود من عباده بلسان المقال أو بلسان الحال. ثم لما ذكر سبحانه أن له ما في السماوات والأرض أتباعه بما يدل على أن له وراء ذلك ما لا يحيط به عدد ولا يحصر بحد، فقال ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، أي لو أن جميع ما في الأرض من الشجر أقلام، ووحد الشجرة لما تقرر في علم المعاني أن استغراق المفرد أشمل، فكأنه قال كل شجرة شجرة حتى لا يبقى من جنس الشجر واحدة إلا وقد بريت أقلاما، وجمع الأقلام لقصد التكثير، أي لو أن يعد كل شجرة من الشجر أقلاما، قال أبو حيان: وهو من وقوع المفرد موقع الجمع، والنكرة موقع المعرفة، كقوله: ما ننسخ من آية. ثم قال سبحانه: والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، أي يمده من بعد نفاذه سبعة أبحر. قرأ الجمهور: والبحر بالرفع على أنه مبتدأ، ويمده خبره. والجملة في محل الحال، أي والحال أن البحر المحيط مع سعاته يمده السبعة الأبحر مدا لا ينقطع، كذا قال سيبويه. وقال المبرد: إن البحر مرتفع بفعل مقدر تقديره، ولو ثبت البحر حال كونه تمده من بعده سبعة أبحر. وقيل هو مرتفع بالعطف على أن وما في حيزها. وقرأ أبو عمرو وابن أبي إسحاق: والبحر بالنصب عطفا على اسم أن أو بفعل مضمر يفسره يمده. وقرأ ابن هرمز: والحسن يمده بضم حرف المضارعة وكسر الميم من أمد. وقرأ جعفر بن محمد: والبحر مداده وجواب لو ما نفدت كلمات الله، أي كلماته التي هي عبارة عن معلوماته. قال أبو علي الفارسي: المراد بالكلمات والله أعلم ما في المقدور دون ما خرج منه إلى الوجود. ووافقه القفال فقال: المعنى أن الأشجار لو كانت أقلاما والبحار مدادا فكتب بها عجائب صنع الله الدالة على قدرته ووحدانيته لم تنفذ تلك العجائب. قال القشيري: رد القفال معنى الكلمات إلى المقدورات، وحمل الآية على الكلام القديم أولى. قال النحاس: قد تبين أن الكلمات هاهنا يراد بها العلم وحقائق الأشياء، لأنه جل وعلا علم قبل أن يخلق الخلق ما هو خالق في السماوات والأرض من شيء، وعلم ما فيه من مثاقيل الذر، وعلم الأجناس كلها وما فيها من شعرة وعضو، وما في الشجرة من ورقة، وما فيها من بروب الخلق. وقيل إن قريشا قالت: ما أكثر كلام محمد صلى الله عليه وسلم، فنزلت قاله السدي. وقيل إنها لما نزلت: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. في الآلهة الثلاثة: الله سبحانه وتعالى ومريم والمسيح. وقد اختبط النصارى في هذا اختباط طويلا، ووقفنا في الأناجيل الأربعة التي يطلق عليها عندهم اسم الإنجيل على اختلاف كثير في عيسى، فتارة يوصف بأنه ابن الإنسان، وتارة يوصف بأنه ابن الله، وتارة يوصف بأنه ابن الرب. وهذا تناقض ظاهر وتلاعب بالدين، والحق ما أخبرنا الله به في القرآن، وما خالفه في التوراة والإنجيل أو الزبور فهو من تحريف المحرفين وتلاعب المتلاعبين. ومن أعجب ما رأيناه أن الأناجيل الأربعة كل واحد منها منسوب إلى واحد من أصحاب عيسى عليه السلام. وحاصل ما فيها جميعا أن كل واحد من هؤلاء الأربعة ذكر سيرة عيسى من عند أن بعثه الله إلى أن رفعه إليه، وذكر ما جرى له من المعجزات والمراجعات لليهود ونحوهم، فاختلفت ألفاظهم واتفقت معانيها، وقد يزيد بعضهم على بعض بحسب ما يقتضيه الحفظ والضبط. وذكر ما قاله عيسى وما قيل له، وليس فيها من كلام الله سبحانه شيء، ولا أنزل على عيسى من عنده كتابا، بل كان عيسى عليه السلام يحتج عليهم بما في التوراة ويذكر أنه لم يأتي بما يخالفها. وهكذا الزبور فإنه من أوله إلى آخره من كلام داود عليه السلام، وكلام الله أصدق وكتابه أحق. وقد أخبرنا أن الإنجيل كتابه أنزله على عبده ورسوله عيسى بن مريم، وأن الزبور كتابه آتاه داود وأنزله عليه. قوله انتهوا خيرا لكم، أي انتهوا عن التثليث، وانتصاب خيرا هنا فيه الوجوه الثلاثة التي تقدمت في قوله فآمنوا خيرا لكم. إنما الله إله واحد لا شريك له، ولا صاحبة ولا ولد. سبحانه أن يكون له ولد، أي أسبحه تسبيحا عن أن يكون له ولد. له ما في السماوات وما في الأرض، وما جعلتموه له شريكا أو ولدا هو من جملة ذلك. والمملوك المخلوق لا يكون شريكا ولا ولدا، وكفى بالله وكيلا نكل الخلق أمورهم إليه ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل جماعة من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إني والله أعلم أنكم تعلمون أني رسول الله. قالوا: ما نعلم ذلك. فأنزل الله: لكن الله يشهد الآية. وأخرج عبد بن حميد والحاكم وصححه. والبيهقي في الدلائل عن أبي موسى رضي الله عنه أن النجاشي قال لجعفر: ما يقول صاحبك في ابن مريم؟ قال: يقول فيه قول الله وروح الله وكلمته. أخرجه من البتول العذراء لم يقربها بشر. فتناول عودا من الأرض فرفعه فقال: يا معشر القسيسين والرهبان، ما يزيد هؤلاء على ما تقولون في ابن مريم؟ ما يزن هذه؟ وأخرجه البيهقي في الدلائل عن ابن مسعود رضي الله عنه بأطول من هذا. وأخرج البخاري عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تؤروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله الآيات. أصل يستنكف نكف، وباقي الحروف زائدة يقال: نكفت من الشيء واستنكفت من الشيء واستنكفت منه أنكفته، أي نزهته عما يستنكف منه. قال الزجاج: استنكف أي أنف، مأخوذ من نكفت الدمع أي نحيته بإصبعك عن خديك. وقيل هو من النكف وهو العيب، يقال: ما عليه في هذا الأمر نكف ولا وكف، أي عيب. ومعنى الأول: لن يأنف عن العبودية ولن يتنزه عنها. ومعنى الثاني: لن يعيب العبودية ولن ينقطع عنها. ولا الملائكة المقربون عطف على المسيح، أي ولن يستنكف الملائكة المقربون عن أن يكونوا عبادا لله. وقد استدل بهذا القائلون بتفضيل الملائكة على الأنبياء، وقرر صاحب الكشاف وجه الدلالة بما لا يسمن ولا يغني من جوع، وادعى أن الذوق قاض بذلك. ونعم الذوق العربي إذا خالطه محبة المذهب وشابه شوائب الجمود كان هكذا. وكل من يفهم لغة العرب يعلم أن من قال لا يأنف من هذه المقالة إمام ولا مأموم، أو لا كبير ولا صغير، أو لا جليل ولا حقير. ثم يدل هذا على أن المعروف أعظم شأنا من المعروف عليه. وعلى كل حال، فما أردأ الاشتغال بهذه المسألة، وما أقل فائدتها، وما أبعدها عن أن تكون مركزا من المراكز الشرعية الدينية وجسرا من الجسور. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر، أي يأنف تكبرا ويعد نفسه عن العبادة، فسيحشرهم إليه جميع المستنكف وغيره، فيجازي كلا بعمله. وترك ذكر غير المستنكف هنا لدلالة أول الكلام عليه، ولكون الحشر لكلا الطائفتين. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم من غير أن يفوتهم منها شيء، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما بسبب استنكافهم واستكبارهم، ولا يجدون لهم من دون الله وليا يواليهم ولا نصيرا ينصرهم. قوله: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم بما أنزله عليكم من كتبه وبمن أرسله إليكم من رسله وما نصبه لهم من المعجزات والبرهان، ما يبرهن به على المطلوب. وأنزلنا إليكم نورا مبينا وهو القرآن، وسماه نورا لأنه يهتدى به من ظلمة الضلال. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، أي بالله وقيل بالنور المذكور، فسيدخلهم في رحمة منه يرحمهم بها وفضل يتفضل به عليهم ويهديهم إليه، أي إلى امتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه، أو إليه سبحانه وتعالى باعتبار مصيرهم إلى جزائه وتفضله. صراطا مستقيما، أي طريقا يسلكونه إليه مستقيما لا يعوج فيه، وهو التمسك بدين الإسلام وترك غيره من الأديان. قال أبو علي الفارسي: الهاء في قوله إليه راجعة إلى ما تقدم من اسم الله، وقيل راجعة إلى القرآن، وقيل إلى الفضل، وقيل إلى الرحمة والفضل لأنهما بمعنى الثواب. وانتصاب صراقا على أنه مفعول ثان للفعل المذكور، وقيل على الحال. وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لن يستنكف المسيح لن يستكبر. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردوي وأبو نعيم في الحلية، والإسماعيلي في معجمه بسند ضعيف عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، قال: أجورهم يدخلهم الجنة ويزيدهم من فضله الشفاعة في من وجبت له النار ممن صنع إليهم المعروف في الدنيا. وقد ساقه ابن كثير في تفسير فقال: وقد روى ابن مردويه من طريق بقية عن إسماعيل بن عبد الله الكندي عن الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود رضي الله عنه فذكره، وقال: هذا إسناد لا يثبت، وإذا روي عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا فهو جيد. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة: قد جاءكم برهان أي بينة، وأنزلنا إليكم نورا مبينا، قال: هذا القرآن. وأخرج أيضا عن ابن جريج في قوله: واعتصموا به، قال: القرآن. ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية. قد تقدم الكلام في الكلالة في أول هذه السورة، وسيأتي ذكر المستفتي المقصود بقوله يستفتونك. قوله إن امرؤ هلك أي إن امرؤ هلك كما تقدم في قوله وإن امرأة خافت. وقوله ليس له ولد إما صفة لامرؤ أو حال، ولا وجه للمنع من كونه حالا. والولد يطلق على الذكر والأنثى، واقتصر على عدم الولد هنا مع أن عدم الولد معتبر في الكلالة اتكالا على ظهور ذلك. قيل: والمراد بالولد هنا الابن، وهو أحد معنيين مشتركي، لأن البنت لا تسقط الأخت، وقوله وله أخت عطف على قوله ليس له ولد. والمراد بالأخت هنا هي الأخت لأبوين أو لأب لا لأم، فإن فرقهما بين اللفظين أهل المدينة وفتحهما الباقون. وعن خارجة أن الحسن كان يضم كاف، وحكى عن غيره أنه كان يضم هاء. وقال أبو حاتم: لا يجوز ضم الكاف ولا الهاء ولا الياء. قال النحاس: قراءة أهل المدينة من أحسن ما في هذا، والإمالة جائزة في هاء وفي ياء، وقد اعترض على قراءة الحسن جماعة. وقيل في تأويلها أنه كان يشم الرفع فقط. وأظهر الدال من هجاء صاد نافع وأبو جعفر وابن كثير وعاصم ويعقوب، وهو اختيار أبو عبيدة، وأدغمها الباقون. وقد قيل في توجيه هذه القراءة أن التفخيم هو الأصل، والإمالة فرع عنه، فمن قرأ بتفخيم الهاء والياء فقد عمل بالأصل، ومن أمالهما فقد عمل بالفرع، ومن أمال أحدهما وفخم الآخر فقد عمل بالأمرين. وقد تقدم الكلام في هذه الحروف الواقعة في فواتح السور مستوفا في أوائل سورة البقرة، ومحل هذه الفاتحة إن جعلت اسما للسورة على ما عليه الأكثر الرفع، على أنها مبتدأ خبرها ما بعدها قاله الفراء. واعترضه الزجاج فقال: هذا محال، لأن كاف ها يا عين صاد ليس هو مما أنبأنا الله عز وجل به عن زكريا، وقد أخبر الله تبارك وتعالى عنه عما بشر به، وليس كاف ها يا عين صاد من قصته، أو على أنها خبر مبتدأ محذوف، وإن جعلت مسرودة على نمط التعديد فقوله ذكر رحمة رب. قالوا: كيف وقد أوتينا التوراة فيها كلام الله وأحكامه فنزلت؟ قال أبو عبيدة: المراد بالبحر هنا الماء العذب الذي ينبت الأقلام، وأما الماء المالح فلا ينبت الأقلام. قلت: ما أسقط هذا الكلام وأقل جدواه، إن الله عزيز حكيم أي غالب لا يعجزه شيء، ولا يخرج عن حكمته وعلمه فرد من أفراد مخلوقاته. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، أي إلا كخلق نفس واحدة وبعثها. قال النحاس: كذا قدره النحويون كخلق نفس، مثل قوله واسأل القرية. قال الزجاج: أي قدرة الله على بعث الخلق كلهم وعلى خلقهم كقدرته على خلق نفس واحدة وبعث نفس واحدة، إن الله سميع بكل ما يسمع بصير بكل ما يبصر. فقد أخرج البيهقي في الشعب عن عطاء قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله وأسبغ عليكم الآية، قال: هذه من كنوز علمي، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما الظاهرة فما سوى من خلقك، وأما الباطنة فما ستر من عورتك، ولو أبداها لقلاك أهلك فمن سواهم. وأخرج ابن مردويه والبيهقي في الشعب والديلمي وابن النجار عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فقال: أما الظاهرة فالإسلام وما سوى من خلقك وما أسبغ عليك من رزقه، وأما الباطنة فما ساتر من مساوي عملك. وأخرج ابن مردويه عنه أيضا قال: النعمة الظاهرة الإسلام، والنعمة الباطنة كل ما يستر عليكم من الذنوب والعيوب والحدود. وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا أنه قال في تفسير الآية: هي لا إله إلا الله. وأخرج ابن أبي إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله: ولو أنما في الأرض الآية، أن أحبار اليهود قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة: يا محمد، أرأيت قولك وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، إيانا تريد أم قومك؟ فقال: كلا. فقالوا: ألست تتلو فيما جاءك أن قد أوتينا التوراة وفيها تبيان كل شيء؟ فقال: إنها في علم الله قليل. وأنزل الله: ولو أنما في الأرض الآية. وأخرجه ابن مردويه عنه بأطول منه. وأخرج ابن مردويه أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه نحوه: ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير؟ الآيات إلى آخر السورة. الخطاب بقوله ألم تر لكل أحد يصلح لذلك، أو للرسول صلى الله عليه وسلم، أن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل، أي يدخل كل واحد منهما في الآخر. وقد تقدم تفسيره في سورة الحج والأنعام. وسخر الشمس والقمر، أي ذللهما وجعلهما منقادين بالطلوع والأفول تقديرا للآجال وتتميما للمنافع. والجملة معطوفة على ما قبلها مع اختلافهما: كل يجري إلى أجل مسمى، اختلف في الأجل المسمى ماذا هو، فقيل هو يوم القيامة، وقيل وقت الطلوع ووقت الأفول، والأول أولى. وجملة وأن الله بما تعملون خبير معطوفة على أن الله يولد، أي خبير بما تعملونه من الأعمال لا تخفى عليه منها خافية، لأن من قدر على مثل هذه الأمور العظيمة فقدرته على العلم بما تعملونه بالأولى. قرأ الجمهور تعملون بالفوقية، وقرأ السلمي ونصر بن عامر والدوري عن أبي عمرو بالتحتية على الخبر. والإشارة بقوله ذلك إلى ما تقدم ذكره، والباء في بأن الله للسببية، أي ذلك بسبب أنه سبحانه هو الحق وغيره الباطل، أو متعلقة بمحذوف، أي فعل ذلك ليعلموا أنه الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. قال مجاهد: الذي يدعون من دونه هو الشيطان، وقيل: ما أشرفوا به من صنم أو غيره، وهذا أولى. وأن الله هو العلي الكبير معطوفة على جملة بأن الله هو الحق، والمعنى أن ذلك الصنع البديع الذي وصفه في الآيات المتقدمة للاستدلال به على حقية الله وبطلان ما سواه وعلوه وكبريائه، هو العلي في مكانته، ذو الكبرياء في ربوبيته وسلطانه. ثم ذكر من عديل صنعه وبديع قدرته نوعا آخر فقال: ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله، أي بلطفه بكم ورحمته لكم، وذلك من أعظم نعمه عليكم، لأنها تخلصكم من الغرق عند أسفاركم في البحر لطلب الرزق. وقرأ ابن هرمز بنعمات الله جمع نعمة، ليريكم من آياته، من للتبعيد، أي ليريكم بعض آياته. قال يحيى بن سلام: وهو جري السفن في البحر بالريح. وقال ابن شجرة: المراد بقوله من آياته ما يشاهدونه من قدرة الله. وقال النقاش: ما يرزقهم الله في البحر، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. هذه الجملة تعليل لما قبلها، أي إن فيما ذكر لآيات عظيمة لكل من له. ذلك خبر لمبتدأ محذوف، أي هذا ذكر رحمة ربك. وقيل هو مبتدأ خبره محذوف، أي فيما يتلى عليك ذكر رحمة ربك. وقال الزجاج: ذكر مرتفع بالضمير، والمعنى: هذا الذي نتلوه عليك ذكر رحمة ربك. عبده زكريا، يعني إجابته إياه حين دعاه وسأله الولد، وانتصاب عبده على أنه مفعول للرحمة قاله الأخفش. وقيل للذكر، ومعنى ذكر الرحمة بلوغها وإصابتها، كما يقال: ذكرني معروف فلان، أي بلغني. وقرأ يحيى بن يعمر ذكرى بالنصب، وقرأ أبو العالية عبده بالرفع، على أن المصدر مضاف إلى المفعول، وفاعل الذكر هو عبده. وزكريا على القراءتين عطف بيان له أو بدل منه. وقرأ الكلبي ذكر على صيغة الفعل الماضي مشددا ومخففا، على أن الفاعل عبده. وقرأ ابن معمر على الأمر، وتكون الرحمة على هذا عبارة عن زكريا، لأن كل نبي رحمة لأمته، إذ نادى ربه نداء خفيا. العامل في الظرف رحمتي. وقيل ذكر، وقيل هو بدل اشتمال من زكريا، واختلف في وجه كون ندائه هذا خفيا، فقيل لأنه أبعد عن الرياء، وقيل أخفاه لئلا يلام على طلبه للولد في غير وقته ولكونه من أمور الدنيا، وقيل أخفاه مخافة من قومه، وقيل كان ذلك منه لكونه قد صار ضعيفا هرما لا يقدر على الجهر. قال رب إني وهن العظم مني. هذه الجملة مفسرة لقوله نادى ربه، يقال وهن يهن وهنا إذا ضعف فهو واهن، وقرئ بالحركات الثلاث، أراد أن عظامه فترت وضعفت قوته، وذكر العظم لأنه عمود البدن وبه قوامه، وهو أصل بنائه، فإذا وهن تداعى وتساقطت قوته، ولأن أشد ما في الإنسان صلبه، فإذا وهن كان ما وراءه أوهن. ووحد العظم قاصدا إلى الجنس المفيد لشمول الوهن لكل فرد من أفراد العظام. واشتعل الرأس شيبا، قرأ أبو عمرو بإدغام السين في الشين، والباقون بعدمه، والاشتعال في الأصل انتشار شعاع النار، فشبه به انتشار بياض شعر الرأس في سواده بجامع البياض والإنارة، ثم أخرجه مخرج الاستعارة بالكناية بأن حذف المشبه به وأداة التشبيه. وهذه الاستعارة من أبدع الاستعارات وأحسنها. قال الزجاج: يقال للشيب إذا كثر جدا قد اشتعل رأس فلان. وأنشد للبيد: فإن ترى رأسي أمسى واضحا سلط الشيب عليه فاشتعل. وانتصاب شيبا على التمييز، قاله الزجاج وقال الأخفش انتصابه على المصدر، لأن معنى اشتعل شابا. قال النحاس: قول الأخفش أولى، لأنه مشتق من فعل، والمصدرية أظهر فيما كان كذلك، وكان الأصل اشتعل شيب رأسي، فأسند الاشتعال إلى الرأس لإفادة الشمول. ولم أكن بدعائك رب شقيا، أي لم أكن بدعائي إياك خائبا في وقت من الأوقات، بل كلما دعوتك استجبت لي. قال العلماء: يستحب للمرء أن يجمع في دعائه بين الخضوع وذكر نعم الله عليه، كما فعل زكريا هنا، فإن في قوله وهن العظم مني واشتعل الرأس الأشربة من كل الثمرات، أي من كل صنف من أصنافها، ومن زائدة للتوكيد، ومغفرة من ربهم لذنوبهم، وتنكير مغفرة للتعظيم، أي ولهم مغفرة عظيمة كائنة من ربهم. كمن هو خالد في النار هو خبر لمبتدأ محذوف والتقدير، أم من هو في نعيم الجنة على هذه الصفة خالدا فيها كمن هو خالد في النار أو خبر لقوله مثل الجنة كما تقدم. ورجح الأول الفراء فقال أراد أم من كان في هذا النعيم كما هو خالد في النار. وقال الزجاج أي أفمن كان على بينة من ربه وأعطي هذه الأشياء كمن زين له سوء عمله وهو خالد في النار، فقوله كمن بدل من قوله أفمن زين له سوء عمله. وقال ابن كيسان ليس مثل الجنة التي فيها الثمار والأنهار كمثل النار التي فيها الحميم والزقوم، وليس مثل أهل الجنة في النعيم كمثل أهل النار في العذاب الأليم. قوله وسقوا ماء حميما عطف على الصلة، عطف جملة فعلية على اسمية، لكنه راعى في الأولى لفظ من وفي الثانية معناها، والحميم الماء الحار الشديد الغليان، فإذا شربوه قطع أمعاءهم وهو معنى قوله فقطع أمعاءهم لفرط حرارته، والأمعاء جمع معا وهي ما في البطون من الحوايا. ومنهم من يستمع إليك أي من هؤلاء الكفار الذين يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، من يستمع إليك وهم المنافقون، أفرد الضمير باعتبار لفظ من وجمع في قوله حتى إذا خرجوا من عندك باعتبار معناها. والمعنى أن المنافقين كانوا يحضرون مواقف وعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومواطن خطبه التي يمليها على المسلمين، حتى إذا خرجوا من عنده قالوا للذين أوتوا العلم وهم علماء الصحابة، وقيل عبد الله بن عباس، وقيل عبد الله بن مسعود، وقيل أبو الدرداء رضي الله عنهم جميعا والأول أولى، أي سألوا أهل العلم فقالوا لهم ماذا قال آنفا، أي ماذا قال النبي الساعة على طريقة الاستهزاء. والمعنى أن لم نلتفت إلى قوله وآنفا يراد به الساعة التي هي أقرب الأوقات، ومنه أمر آنف أي مستأنف، وروضة أنف أي لم يرعها أحد، وانتصابه على الظرفية أي وقتا مؤتنفا أو حال من الضمير في قال، وانتصابه على الظرفية أي وقتا مؤتنفا أو حال من الضمير في قال. قال الزجاج هو من استأنفت الشيء إذا ابتدأته، وأصله مأخوذ من أنف الشيء لما تقدم منه، مستعار من الجارحة، ومنه قول الشاعر ويحرم سر جارتهم عليهم ويأكل جارهم أنف القصاع، والإشارة بقوله أولئك إلى المذكورين من المنافقين الذين طبع الله على قلوبهم فلم يؤمنوا ولا توجهت قلوبهم إلى شيء من الخير واتبعوا أهواءهم في الكفر والعناد. ثم ذكر حال أضدادهم فقال والذين اهتدوا زادهم هدى، أي والذين اهتدوا إلى طريق الخير فآمنوا بالله وعملوا بما أمرهم به زادهم هدى بالتوفيق. وقيل زادهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل زادهم القرآن، وقال الفراء زادهم إعراض المنافقين واستهزاؤهم هدى، وقيل زادهم نزول الناسخ هدى. وعلى كل تقدير فالمراد أنه زادهم إيمانا وعلما وبصيرة في الدين، وآتاهم تقواهم أي ألهمهم إياها وأعانهم عليها. والتقوى قال الربيع هي الخشية، وقال السدي هي ثواب الآخرة، وقال مقاتل هي التوفيق للعمل الذي يرضاه، وقيل العمل بالناسخ وترك المنسوخ، وقيل ترك الرخص والأخذ بالعزائم. فهل ينظرون إلا الساعة أي القيامة أن تأتيهم بغتة أي فجأة، وفي هذا وعيد للكفار شديد، وقوله أن تأتيهم بغتة بدل من الساعة بدل اشتمال. وقرأ أبو جعفر الرواسي إن تأتهم بإن الشرطية، فقد جاء أشراؤها أي أماراتها وعلاماتها، وكانوا قد قرأوا في كتبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، فبعثته من أشرائها، قاله الحسن والضحاك. والأشراط جمع شرط بسكون الراء وفتحها، أي شرط وشرط. وقيل المراد بأشرائها هنا أسبابها التي هي دون معظمها، وقيل أراد بعلامات الساعة انشقاق القمر والدخان كذا، قال الحسن. وقال الكلبي كثرة المال والتجارة وشهادة الزور وقطع الأرحام وقلة الكرام وكثرة اللئام. ومنه قول أبي زيد الأسود، فإن كنت قد أزمعت بالصرم بيننا فقد جعلت أشراق أوله تبدو. فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، ذكراهم مبتدأ وخبره فأنى لهم، أي أن لهم التذكر إذا جاءتهم الساعة، كقوله يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. وإذا جاءتهم اعتراض بين المبتدأ والخبر، فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي إذا علمت أن مدار الخير هو التوحيد والطاعة، ومدار الشر هو الشرك والعمل بمعاصي الله، فاعلم أنه لا إله غيره ولا رب سواه. والمعنى أثبت على ذلك واستمر عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم قد كان عالما بأنه لا إله إلا الله قبل هذا. وقيل ما علمته استدلالا فاعلمه خبرا يقينا، وقيل المعنى فاذكر أنه لا إله إلا الله، فعبر عن الذكر بالعلم. واستغفر لذنبك، أي استغفر الله أن يقع منك ذنب، أو استغفر الله ليعصمك، أو استغفره مما ربما يصدر منك من ترك الأولى. وقيل الخطاب له والمراد الأمة، ويأبى هذا قوله وللمؤمنين والمؤمنات، فإن المراد به استغفاره لذنوب أمته بالدعاء لهم بالمغفرة عما فرط من ذنوبهم. والله يعلم متقلبكم في أعمالكم ومثواكم في الدار الآخرة. وقيل متقلبكم في أعمالكم نهارا ومثواكم في ليلكم نياما. وقيل متقلبكم في أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات، ومثواكم في الأرض أي مقامكم فيها. قال ابن كيسان متقلبكم من ظهر إلى بطن في الدنيا، ومثواكم في القبور. وقد أخرج عبد بن حميد وأبو يعلى وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة إلى الغار التفت إلى مكة وقال: أنت أحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك لم أخرج. فأعتى الأعداء من عتى على الله في حرمه، أو قتل غير قاتله، أو قتل بدخول الجاهلية. السدس كما ذكر سابقا، وقد ذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أن الأخوات لأبوين أو لأب عصبة للبنات وإن لم يكن معهم أخ. وذهب ابن عباس إلى أن، وإليه ذهب داود الظاهري وطائفة وقالوا إنه لا ميراث للأخت لأبوين أو لأب مع البنت، واحتجوا بظاهر هذه الآية، فإنه جعل عدم الولد المتناول للذكر والأنثى قيدا في ميراث الأخت، وهذا استدلال صحيح لو لم يرد في السنة ما يدل على ثبوت ميراث الأخت مع البنت، وهو ما ثبت في الصحيح أن معاذا قضى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت وأخت، فجعل للبنت النصف وللأخت النصف. وثبت في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بنت وبنت ابن أخت، فجعل للبنت النصف ولبنت الابن السدس وللأخت الباقي، فكانت هذه السنة مقتضية لتفسير الولد بالابن دون البنت. قوله وهو يرثها، أي المرء يرثها، أي يرث الأخت إن لم يكن لها ولد ذكر، إن كان المراد بإرثه لها حيازته لجميع ما تركته. وإن كان المراد ثبوت ميراثه له في الجملة أعم من أن يكون كلا أو بعضا، صح تفسير الولد بما يتناول الذكر والأنثى. واقتصر سبحانه في هذه الآية على نفي الولد مع كون الأب يسقط الأخ كما يسقطه الولد الذكر، لأن المراد بيان حقوق الأخ مع الولد فقط هنا، وأما سقوطه مع الأب فقد تبين بالسنة كما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، والأب أولى من الأخ فإن كانت اثنتين، أي فإن كان من يرث بالأخوة اثنتين، والعطف على الشرطية السابقة والتأنيث والتثنية، وكذلك الجمع في قوله وإن كانوا إخوة باعتبار الخبر فلهما الثلثان مما ترك المرء إن لم يكن له ولد كما سلف، وما فوق الاثنتين من الأخوات يكون لهن الثلثان بالأولى، وإن كانوا أي من يرث بالأخوة إخوة رجالا ونساء، أي مختلطين ذكورا وإناثا، فللذكر منهم مثل حظ الأنثيين، تعصيبا يبين الله لكم أن تضلوا، أي يبين لكم حكم الكلالة وسائر الأحكام كراهة أن تضلوا. هكذا حكاه القرطبي عن البصريين، وقال الكسائي: المعنى لألا تضلوا، ووافقه الفراء وغيره من الكوفيين، والله بكل شيء من الأشياء التي هذه الأحكام المذكورة منها عليم، أي كثير العلم. وقد أخرج البخاري ومسلم وأهل السنن وغيرهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ ثم صب علي فعقلت، فقلت: إنه لا يرثني إلا كلالة، فكيف الميراث؟ فنزلت آية الفرائض. وأخرجه عنه ابن سعد وابن أبي حاتم بلفظ: أنزلت في يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وأخرج ابن راهويه وابن مردويه عن عمر رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تورث الكلالة؟ فأنزل الله: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، الآية. وأخرج مالك ومسلم وابن جرير والبيهقي عن عمر رضي الله عنه قال: ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته في الكلالة، حتى طعن بأصبعه في صدري وقال: ما تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي والبيهقي عن البراء بن عازب رضي الله عنه هما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الكلالة فقال: تكفيك آية الصيف. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن عمر رضي الله عنه قال: ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: آخر سورة نزل كاملة براءة، وآخر آية نزلت خاتمة سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن ابن سيرين قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا قرأ يبين الله لكم أن تضلوا قال: اللهم من بينت له الكلالة فلم تبين لي. وقد أوضحنا الكلام خلافا واستدلالا وتوجيها في شأن الكلالة في أوائل هذه السورة فلا نعيده. وإلى هنا انتهى الجزء الأول من التفسير المبارك المسمى فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير بقلم مؤلفه الراجي من ربه سبحانه أن يعينه على تمامه وينفع به من شاء من عباده ويجعله ذخيرة له عند وفوده إلى الدار الآخرة محمد بن علي بن محمد الشوكاني غفر الله لهما. وكان الانتهاء إلى هذا الموضع في يوم العيد الأكبر يوم النحر المبارك من سنة 24.